السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين. ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو إلا أن يكون سم، لأنه من لغو اليمين إلا أن تكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث. ليس موجودا عندنا هذه الزيادة، ليست موجودة. ها؟ موجودة من المتن ولا من الشرح؟ موجودة. ما بقى تركي؟ إيه. صفحة كم؟ 446. وجدتها ها؟ اللي بالشيء بلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. لا لا، هذه في آخر المقطع الثاني، لأنه من لغو اليمين إلا أن يكون اليمين بالطلاق والعتاق فيلزمه الحنث. لغو اليمين ليس هي في المقطع الأول وفي المقطع الثاني، موجودة مرتين. وش اللي قبلها في المغني؟ سم. لا لا، هذه بعد. ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين. ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين. بعد ذلك عندنا: إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث. قررت لأنها محتاج إليها من المتن. نعم، تلك منفية وهذه مثبتة. نعم. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بالتصدق بملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله، أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو بنحر ولده أو بشيء من ماله أو بنحر ولده بعدها أو بشيء من أو يقول أقسم بالله. نعم. أو بشيء من ماله أو بنحر ولده. ها؟ هكذا: أو بشيء من ماله أو بنحر ولده أو يقول أقسم بالله إلى آخره. ستأتي الإشارة إليها يا شيخ، أخشى أنها تحتاج إليها في ذلك الموضوع. ستأتي الإشارة إليها، أحسن الله إليك. قد روي عن ابي عبد الله اين ثالثي إيه ستاتي الاشاره اليها فقط لكن لا قد روي عن ابي عبد الله رحمه الله في من حلف بنحر ولده روايتان احداهما غير هذه صح نعم أو بشيء من ماله أو بنحر ولده أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله عز وجل ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفتي الكفارة لزمه في كل واحدة من اليمينين كفارتها ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله في من حلف بنحر ولده روايتان أحدهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشين كبشاً عندي كبشين هذا الموجود شو وجهه؟ ما ادري والله يا شيخ كالعقيقة فديناه بذبح عظيم عندي بكبشين يذبح كبشين لا له كبش واحد مثل اسماعيل لعل التحرى في التنوين شو يقول؟ في حاشية اقرأ حاشية لا لا ما يعني علق تعليق بس ما له علاقة باللفظ هذا هو كبش واضح كبشين لا كبشين يعني مثل العقيقة كان يريد مثل العقيقة ولا الفداء حصل في قصة الذبيح كبش واحد نعم ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده قبلها ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينوه موجود في المغنية شيء يقول ومن حلف بتحريم زوجته لا وجود له في المغني مع وجوده في سائر النسخ والمقنع لابن البنا وشرح الخراقي لأبي يعلى نعم يقول من قوله ومن حلف بتحريم زوجته إلى آخر السطر لا وجود له في المغني نبغى النص يا شيخ عشان النص ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينويه ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومدبريه وأمهات أولاده ومكاتبته عندنا مكاتبته ومكاتبيه مثل مدبريه وأمهات أولاده ومكاتبه مكاتبيه مثل مدبريه نعم وشقص يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده سواء كانت الكفارة صوما أو غيره إلا في الظهار والحرام فعليه الكفارة قبل الحنث وإذا حلف بيمين فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء، وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها، وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا، وإن حلف لا ينكح فلانة أو لا اشتريت فلانا فنكحها نكاحا فاسدا واشتراه شراء فاسدا لم يحنث، وإن حلف لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث، ولو حلف بعتق أو بعتق أو طلاق ألا يفعل حنث ما لم يكن له نية. إذا وكل حنث ما لم يكن له نية. ولو حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث حنث، ومن حلف فتأول في يمينه فله تأوله إذا كان مظلوما، فإذا كان ظالما لم ينفعه تأويله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين وهي القسم والحلف، والنذور جمع نذر، واليمين نعم لا والنذور والنذور عندنا والنذور، وسيأتي كتاب مستقل باسم كتاب النذور. يبدو أنه خاص بالأيمان لأنه إلى آخره ما فيه نذور. باب جامع الأيمان من كتاب النذور، يبدو أنها زائدة كتاب الأيمان فقط لأن النذور سيأتي، والجمع بينهما فعل كثير من المصنفين. إيه بعد ثلاث أبواب والله اللي يظهر ماله موقع، وإن كانت كلمة دارجة عند المؤلفين الأيمان والنذور يقرنونها للاشتراك في كثير من المسائل. قالوا من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله، يعني خالف ما حلف عليه سواء كان في الإثبات أو في النفي وهو قاصد اليمين ومكلف، وهو حلف على مستقبل قاصد لليمين مختارا وهو مكلف، فإنه تلزمه الكفارة إذا خالف ما حلف عليه عامدا، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأن الناسي معفون عنه، فالنسيان وكذلك الخطأ معفون عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في نهايته قال قد فعلت، ما يدل على أن الناسي لا شيء عليه وكذلك المخطئ، خلاف الذاكر والعامد. إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق، لأن الطلاق والعتاق والنكاح جدهن جد وهزلهن جد كما جاء في الحديث المخرج في السنن، فحكم هذه الأمور يختلف عن غيرها، فالناطق بها مؤاخذ. لكن ما الذي يقابل الجد؟ هل يقابله النسيان أو يقابله الهزل واللعب؟ هل نقول أن من فعل شيئا ناسيا أنه غير جاد؟ شو؟ الناسي يقابله الذاكر، لكن الهازل يقابله الجاد. فإذا قلنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، معناه أنه يؤخذ، سواء كان قاصدا لما تكلم به. كثيرا ما يحصل في المجالس، يقول رزقت ببنت، فيقول أحد الجالسين زوجنيها، قال هي لك، من باب الدعاء المزح، من باب المزح يعني، بعد نتيجة الله أعلم بها، ما يدرى ما في الغيب. فمثل هذا على الحديث ينفذ النكاح. وإذا قلنا أن الهازل لا يؤاخذ، لكنه مع ذلك قاصد وذاكر عارف بكلامه، لكنه يمزح هازل. وحصل وقائع كثيرة جدا من هذا النوع، ويغفل هذا ويغفل ذاك، وقد ينسون وتزوج البنت إذا كبرت. وفي أكثر من واقعة يأتي الأب إلى ذلك الرجل الذي قال الكلمة وأجيب، يأتي إليه بعد 20 سنة مثلا ويقول البنت مخطوبة، وسبق ما سبق من الكلام، فإما أن تقدم وإما أن تطلق بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام وبناء على ما جاء في الحديث. فهو معتمد عند أهل العلم يعني، ما فالاستثناء هنا في الأيمان، والذي جاء في الخبر النكاح والطلاق والعتاق، النكاح والطلاق والعتاق، ليس اليمين والنذر منها، إلا أن التقارب في ما رتب على ذلك من كفارة يجعلها في حكمها عند المؤلف ومن يقول بمثل قوله. وصاحب المغني وش يقول على الاستثناء إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق؟ إذا قلنا إن الناس في حكم الهازل، ولا الناس يختلف عن الهازل حقيقة، الناس يختلف عن الهازل. نعم. قالوا عن أحمد رواية أخرى أنه لا يحلف في الطلاق والعتاق أيضا، وهذا قول عطاء بن دينار وإسحاق، قالوا لا حنث على الناس في طلاق ولا غيره، وهو ظاهر مذهب الشافعي. طيب إذا نسي الصوم فجامع، تلزم كفارة ولا ما تلزم؟ ها؟ شو؟ شو؟ اللي يظهر يا شيخ إنه ما تلزم. عموم حديث. ما تلزم. طردا للباب، وأن الناس غير مؤاخذ. أو للحكم. بعض الناس يستمر نسيانه، جاء شخص فأكل هو صائم، بعد قليل شرب هو صائم، ثم بعد شيء يسير أكل، ثم 6 مرات أو 7، ها؟ بنفس اليوم قالوا هذا ما تعود الصيام أصلا، ها؟ وشخص أكل أكلا كثيرا 6 حبات شاورما، ها؟ وصايم يزعم أنه صايم، لما انتهى قال الحمد لله أطعمني وسقاني. يعني قد يحصل من شخص أن يتكرر منه الأكل في اليوم مرة مرتين وينسى متباعدات، ممكن. أما أن يأكل أكل متواصل يستمر نصف ساعة ويأكل ومع ذلك ناسي، إلا شخص الله أعلم ما تعود صيام ولا تعود. المقصود أن الناس مرفوع عنه التكليف، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، على خلاف بين أهل العلم هل المرفوع الإثم أو المرفوع ما يترتب جميع ما يترتب على ذلك. من أكل، لكن في أمور تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى وقت، والزوج كذلك يشتغلون وقت طويل تكون. ها؟ لا يعني احتمال النسيان في الأكل والشرب الذي ينتبه له بعد قليل وارد، لكن الأكل النسيان في الأمور التي تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت يستبعد. ومع ذلك إذا حصل وبالفعل ناسي يعني الحكومة لكن هذا ذاكر. يعني لو أكثر الحركة وناسي، أكثر الحركة في الصلاة وناسي، من لا يراه يظن أنه لا يصلي. من يراه من يراه من بعيد يظن أنه لا يصلي. من تعود العبادة استحضرها، الله المستعان. ومن فعلها على ندرة يمكن أن يحصل منهم هذه الأشياء. والعلماء يقررون في النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن نسي وزاد ركعة صلاته صحيحة، ومن نسي فنقص ركعة لا بد أن يأتي بها. ما قال ناسي، قال لا بد أن يأتي بها. لماذا؟ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، فالركعة الخامسة الزائدة كأنها معدومة، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود فنقص ركعة لا بد أن يأتي بها. لا بد أن يأتي بها، لو ما أتى بها تكون ميتة. خلاص راحت، ارميها. ولا نسيت مرة وحرمت عليك، ما نسيت بعدها ترى. لا ما يحدث، ما يحدث. وبيستحضرها إلى أن يموت. يعني بيسمي ويأكل فيما بعد. نعم، سم الله وكل. في حديث عائشة يأتينا اللحم من أناس حديثي الإسلام لا ندري سموا أو مسموا، قال سموا الله وكلوا. هؤلاء مسلمون، والشك في عدم التسمية ما يؤثر، الشك ما يرفع الأصل، وأن المسلم ممتثل لما أمر به. وإلا ما فيه الاحتمال هذا، أن بغيت تورد مثل هذا الاحتمال ما سلم شيء. لكن فيه أشياء يحكم فيها بغلبة الظن، وأشياء يجزم بها. نأتي إلى مسألتنا، فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. فعرفنا أن ما جاء في الطلاق والعتاق والنكاح هو في الهازل، وهل يقاس الناسي على الهازل أو يقال هو من باب أولى؟ الهازل ذاكر، والناسي لا شك أنه يدخل في إطار العفو العام عن النسيان. لا، في الطلاق والعتاق الأصل، نعم، الأصل ثبوت النكاح وثبوت الملك، فلا يرفع هذا الأصل إلا بيقين. هو العقد، يعني هل عدم وجود الشهود شروط أو شروط عدمية ووجودية؟ يعني لو باع شراء ولم يوجد شهود، هل له أن ينكر؟ ليس له أن ينكر. وكذلك إذا أوجب النكاح ليس له أن ينفي، وإنما يلزمه أن يتمم الشروط. الهازل ما نقول أنه مفتقر للنية. شو؟ مفتقر للنية. ها؟ هازل غير نية، ما في قصد. هو يحتاج النية في مثل هذه الأمور. أصلاً إنما الأعمال بالنيات. الأعمال بالنيات، لكن الجد هنا والهزل سيان. وإلا بإمكان أي شخص يبرم عقد يقول والله ما نويت. هذه حقوق العباد يلزم بها. ها؟ الجاهل في حقوق الله جل وعلا، لو اشترى شيء سلعهم قال أنا والله جاهل الحكم يلزمني بكذا أو جاهل بكذا، حقوق العباد مبنية على مشاحة، وهذا منها. ناسيا المذهب يتشددون في هذا، في الحج في الصيام، ولا يعذرون لسيما في الأمور التي تأخذ وقت وفيها مشقة. أما الأمور السهلة التي لا تستغرق وقتا يحتمل فيها النسيان. ها؟ لو فتح الباب ما انسد وكل سيدعي، فعلى كل حال ما يمكن تصديقه يعمل به، وما لا يمكن تصديقه فمذهب في التحري في مثل هذا. المفتي إذا جاء السائل قال أنا نسيت، العهد على من سأل؟ العهد على من سأل، لكن لا بد أن يتثبت، ينظر في حاله كيف نسي. يعني شخص في مزدلفة أو في عرفة ومعه زوجته، هو وين المكان اللي يبحث ويروح ويجي ويدور ويقول نسيت؟ ها؟ يقبل أن يقول نسيت في عرفة؟ لا يتصور. ها؟ لا يتصور النسيان مهما كان، لا يتصور النسيان. يبي له وقت طويل حتى يتيسر له المكان. ها؟ مخيمات مليانة. لا موجود. اللي بيستأجر الخيمة كامل من يرده؟ ما يتصور أبدا النسيان. لا النسيان شيء. لا يتصور. لكن هل يتصور النسيان في عرفة ومزدلفة؟ لا يتصور. حاج جاء من بعيد ومنذ سنين أو من الداخل منذ سنين طويلة يتمنى الحج ويجمع له، لما وصل المحرم ما معه ترخيص هو وزوجته، قالوا ارجعوا، أخذوا شقة بالطائف وباتوا بعد أن أحرموا بالحج، وحصل منهم ما حصل، ثم سمح لهم، شو يصير وضعهم؟ يعني حصل الجماع قبل التحلل الأول، يمضي في فاسده، ها؟ أقول يمضي في فاسده عليه الحج من قبل، هذا الحاصل عليه وعليها بدنه. نسي من بعض الناس الصبر عنده شبه معدوم، الصبر عنده شبه معدوم، لكن النتائج مشكلة، بعضهم حاول أن يوجد له حل لكن ما فيه. ها؟ فرطون في السؤال. أنا أقول هذه مسألة واقعية بالفعل تحتاج إلى حل، لأنه الآن ما بعد باشر شيء وينتظر العام القادم وكذا ويمضي في فاسده، لكن الجرأة بهذه السرعة، هو كأنه يأس لما ردوه، يأس من الحج وقال راجعين راجعين. هو إذا لم يشترط لا يملك رفض الإحرام، وين يجي دورية ثانية يصير اسمح من الأولين، له رفقة، له رفقة، فعلموا أن دورية اليوم سمحين وراحوا ودخلوا. ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة، وهذا يسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. وجاء الوعيد الشديد على اليمين الغموس، وهي أعظم من أن تكفر، يشبهها القتل العمد. القتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر، بخلاف قتل الخطأ فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين مستحضر وقاصد لأن يؤكد ما سيفعل أو ما سيترك بيمينه. لا لا، بس يحلف على شيء، ها؟ يحلف على شيء يعرف أنه فيه كاذب، لكن الـ الـ الـ الإثم على حسب ما يترتب. الكذب المباح، جاء إلى زوجته ومعه هدية له، ومعه هدية، وقال هذا بدل ما هو بمئة قال بألف، تبيه حلف أنه بألف؟ سائل تبيه حلف والله أنه بألف؟ ها؟ شو؟ لا، الحريم كثير من يصدق لأن السوق يساعد، بوميه في بعض المحلات بألف، لكن هل له أن يزور يأتي بفاتورة بألف وهو بمئة؟ ها؟ شو؟ يحلف على غير نيته، يحلف على شيء بعد. يوري تورية، يوري تورية. ها؟ ما ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر، يعني ما يزيد في الألفة والعشرة من هذا الباب بس. يعني لو قال إن هذا الثوب اللي بمئة قال بألف ورى تورية بألف مثلا، لو قال بألفين علشان يصيرن ألفين قرش، ها؟ ها؟ يقول ألفين ألفين قرش. لا لا هذا سين ممتاز، ألفين قرش عملة مستعملة. شو؟ هي ألف ألفين عشرة آلاف، عشرة آلاف، عشرة آلاف هللة، ما هي بألف. يقول والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين، وهو يريد عقد اليمين، يريد عقد اليمين. يعني لو كان في درس مثلا وجاء بمثال وفيه الصيغة، صيغة اليمين ومحلوف عليه مثل هذا، يريد عقد يمين هل تلزمه كفارة؟ ها؟ نعم، لا يريد اليمين فلا تلزمه كفارة. ولو كانت الأمثلة ملزمة، نعم، لكانت مشكلة حتى في النحو. ضرب زيد عمرا، يحتاج إلى ثبت لا تثبت، ويحتاج أن يكون صادق أو كاذب، لكنها غير ملزمة، هي مجرد حكاية مفيدة موضحة للقواعد الشرعية أو العربية، يعني من باب التمثيل لا لقصد الإنشاء. يعني أنت لو تقول ضرب عمرو زيدا تصير كذبت وخالفت الواقع، ها؟ هو الأصل في الكذب أنه ما يخالف الواقع، ما يخالف الواقع، لكن يخرج من ذلك أمور درج عليها أهل العلم وترتب عليها مصالح أعظم من المفسدة، فصارت مما يتداوله أهل العلم بغير نكير. ومنه ما جاءت به النصوص الشرعية وهي المبالغة مثلا، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني هل هذا حقيقة المبالغة؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مطابق للواقع ومخالف؟ مخالف. لكن مثل هذا تستطيع أن تقول كذب؟ لا. المناظرات التي يذكرها أهل العلم، المؤلف واحد ويذكر على لسانه وعلى لسان خصمه، فإن قال قلنا أو قالوا كذا، قال الجهمي كذا، قال السني كذا، مثل المناظرات اللي شفاء العليل لابن القيم. المقامات أيضا من هذا النوع، حدث الحارث بن همام من قال ولا حارث ولا محدث ولا محدث ولا شيء، كله من الحريري، وأصحاب المقامات مثله. نعم، هل يسمعون المقامات عموم الخلق مصدقين أنه حارث بن همام يحكي ويسولف؟ ها؟ ما يلزم هذا الشيء. ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، يعني حلف على غلبة الظن، حلف على غلبة ظنه. ومن حلف على شيء ويرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه حلف على غلبة ظنه. لأنه من لغو اليمين، إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو العتاق فيلزمه الحنث مثل ما تقدم، لأن هذا الباب فيه التشديد، فيه التشديد وليس كسائر الأبواب. وعلى كل حال كون البضع يحتاط له أكثر من غيره من الحقوق المالية وغيرها، هذا مما ينبغي أن يحتاط له المسلم، لأنه إما أن ينكح بنكاح صحيح أو زنا، فيحتاط لمثل هذا. والمفتي المسلم يجب أن يحتاط لنفسه، والمفتي عليه أن يحتاط لنفسه أيضا، فلا يجعل هذا الزوج المطلق ينكح امرأة لا تحل له، كما أنه لا يجوز له أن يفرق بين زوجين بطلاق لم يقع. فالاحتياط في مثل وين هو، إن احتاط للطلاق مشكلة، وإن احتاط للبقاء النكاح مشكلة، فعليه أن يتقي الله حسب استطاعته وقدرته، والله يعفو ويسامح. فلا كفارة عليه لأنه حلف على غلبة ظنه، والأحكام مبنية على غلبة الظن، لأنه من لغو اليمين، إلا أن يكون اليمين بالطلاق والعتاق فيلزمه الحنث، يعني كما تقدم. يمين الإكرام، يمين الإكرام، حلف على صديقه أن يتعشى عنده الليلة، وصديقه حلف أنه ما يتعشى، من يلزم الحنث؟ ها؟ ولا على واحد منهم. لا، في دليل في الصحيح في البخاري، قصة أبي بكر مع ضيوفه، قصة أبي بكر مع ضيوفه، حلف أن لا يأكل وهم حلفوا أن لا يأكلوا حتى يأكل، وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه كفارة. هو بعضهم يطلج والثاني يطلج، مثل هذا صعب. لا لا لا، الحديث قصة بكر في البخاري، ولا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة. لكن أحسن الله إليك، لو احتج على هذا فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه معلوم، ما ذكر لأنه معلوم يعني. لا، بس المقام مقام بيان، المقام مقام بيان، وأهل العلم استنبطوا منه هذا الحكم. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل، واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل، قل والله وبالله وتالله أو باسم من أسمائه والرحمن أو بغيره من الأسماء الحسنى الثابتة لله جل وعلا، أو بآية من القرآن، لأنه في حقيقة الأمر حلف بصفة من صفات الله التي هي الكلام، القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، لكن لو حلف بآيات الله وأطلق، وآيات الله كما تكون في القرآن في الآيات المتلوة تكون أيضا في الآيات المخلوقة، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الشمس والقمر من المخلوقات، هل يجوز أن يحلف بها؟ لا. أو بآية من القرآن، أو بصدقة ملكه، يعني بجميعه، يعني عليه أن يتصدق بجميع ملك، وهذا حلف ولا نذر؟ أو بالحج إن لم يفعل كذا أو إن فعل كذا فعليه أن يحج أو أن يتصدق بملكي أو مثل هذا، هو في حقيقته نذر لكن كفارته عندهم كفارة يمين فجعلوه من باب اليمين. ومثله إذا طلق ولا يريد الطلاق وإنما يريد الحث أو المنع جعلوا كفارته كفارة يمين وسموه الحلف بالطلاق. بعض الناس ما يفهم المقصود يقول هذا شرك، ها؟ الحلف بغير الله شرك، وهذا الذي حلف بالطلاق مشرك. هو ما حلف، هم سموا حلف لأن مؤداهما ما يؤديه الحلف الحث ومنع، فلذلك ألزموا بكفارة يمين أو بالحج أو بالعهد. إن حلف بالعهد والمراد عهد الله أو بالخروج من الإسلام أو بتحريم مملوكه، إن لم يفعل كذا فهو يهودي، ها؟ أو إن فعل كذا فعبده حرام أو بتحريم مملوكه. لكن لو قال إن فعل كذا فعبده حر ولم يفعل كفارة يمين ولا يعتق عليه؟ العتاق غير تختلف، لكن هنا حرم مملوكه أو حرم ما أحل الله له أو حرم ما أحل الله له. وجاء في سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي الدرس القادم نحضر تفسير السورة من تفسير القرطبي، وقد ذكر في المسألة 18 قولا رحمه الله. أو بشيء من ماله أو بنحر ولده، إن لم يفعل كذا فعليه أن ينحر ولده، إن فعل كذا فعليه أن ينحر ولده. أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله وأمانة الله، يعني يحلف بأمانة الله، لا يحلف الأمانة، إنما المراد أمانة الله، كلها أمان تنعقد لأنها من ما يتعلق بالله. أقسم بالله، القسم ترجمة لقوله والله، أو أشهد بالله أو أعزم بالله، كلها توكيد بالله جل وعلا، فحكم أحكام الأيمان وأمانة الله كذلك. وعلى كل حال الأسبوع القادم نقرأ هذا من نحضر القرطبي ونقرأه من المغني. لا لا لا، ما هو بالحيل، يعني قوة. يقول له هذا زين، يقول لك بالحيل، يعني مؤكد أنه زين. لا هذا مو بحلف، مو بحلف. لا أنا شاف الباد خلط عليه وقال أبدا أبدا، ما له أي وجه. لا، بحولي وقوتي أيضا هذه دعوة وليست يمين، يعني أدركت هذا بحولي وقوتي ورثته، مثل يقول ورثته كابرا عن كابر، مثله هذا ما يدخل في اليمين أبدا. أما إذا قصد أن يحلف بقوته معظما لقوته هذا اليمين. يقسم بها إذا قصد ذلك، إذا قصد اليمين بهذا، وإلا فالأصل أنه يخبر، يعني أدركت هذا بقوتي بحيلي بها، إلا ما هو بيمين. إذا كان هذا الأمر أعظم، أحسن الله إليك، قوله أو بأمانة الله، هل يقصد قوله أو بأمانة الله، هل يقصدون الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملها؟ لا لا، مخلوقة، فتكون مخلوقة من خلق الله، يعني لم يظهر معنى قوله أو بأمانة الله. اللهم صل وسلم على عبدك. بخلاف الحلف بالأمانة المطلقة. شيخي قال أمانة تعطيني كذا ولم يدخل حلوات القسم، أمانة تعطيني كذا لما ما جاء بحروف القسم معي إلا إذا نوى شعر. شو؟ شعر. لا لا، وهو كان يحتلم ولا يعرف أن الواجب عليه الغسل، بقي سنوات على هذا الحال يغتسل للجمعة يغتسل بعد ما بعدين انتبه أو علم أن قضية نلزم غسل الجنابة. هذا على مذهب من يقوله المذهب الحنابلة أن من نوى غسلا مسنونا أجزاء الواجب ارتفع من أول جمعة، ثم قد يكون احتلم مرة ثانية، ثم الصلوات اللي صلاها الصلوات السابقة هل يلزم قضاءها يجتهد أو نقول من الآن؟ لا، الشباب عندهم قضايا كثيرة تخفى عليهم، كثير منهم يستعمل العادة السرية في كل أيام رمضان، ولا يدري أنه يجب على الغسل ولا يدري أنه يفطر ولا يدري. مثل هذا لو يستفتي الآن يسأل، المشقة تجب التيسير والجهل في مثل هذا، ولو كان في المدينة على كل حال شبه صار ما يدري ولا خطر على باله أنه يوجب شيء. حسن الله لك، امرأة نذرت أن تصوم شهرا ولم تستطع الوفاء مما لحمل متاع أو مرض، تنتظر تنتظر حتى تضع إلا إذا أيست، قال الأطباء أنك ما عاد صيام ما تستطيع صيام في مستقبل أيام، ها؟ تتابع الحمل في كل سنة. ما بيجدون فرصة. ما يجدون فرصة. ذكر الحافظ في فتح الباري قول يا شيخ الإسلام هل يقصد ابن تيمية أو ابن القيم؟ سراج الدين البلقيني. البلقيني. البلقيني. شيخ البلقيني. الشخص الذي يقول شخص والنبي هل يقصد بمثل؟ لا لا لا، هذا قسم عنده. قسم. إيش تقول أبو إبراهيم جماعكم؟ صحيح. والنبي. قسم. قسم.